بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل لقول أحدهما قبل بلا يمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند جملة بقيت من الخيار، خيار العيب، وهي جملة مهمة، وهي قوله: وإن اختلف عند من حدث العيب، يعني اختلف البائع والمشتري بعد أن ادعى المشتري أن السلعة فيها عيب، معيبة، فاختلف هل العيب حدث قبل العقد، يعني عند البائع، أو حدث بعد العقد عند المشتري. واضح الصورة؟ اختلفوا في هذا الأمر، لأن المشتري بعد العقد ادعى وطالب بالفسخ أو طالب بالأرش لوجود عيب في السلعة، فكل واحد منهما يدعي دعوى، فالبائع يقول: لم يقع عندي هذا، وإنما وقع وهو في يدك، والمشتري يقول: بل وقع أو استلمت البضاعة وهي معيبة. واضح؟ فهنا قال، يعني مفاد كلام المؤلف، قال: فقول مشتر بيمينه أو مع يمينه. هذه المسألة فيها عدة مسائل. أولا، لأنه سيأتي الآن، قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. أولا، هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى هي أن يكون الأمر محتمل، أن يكون العيب المدعى محتمل، يعني يحتمل أن يكون قبل العقد ويحتمل أن يكون بعد العقد في يد المشتري. معي أنتم؟ فهذا المؤلف قال: فقول مشتر مع يمينه. فالقول قول المشتري باليمين. واضح؟ إذا كان العيب محتملا. كيف محتمل؟ يعني اشترى منه مثلا شيء قابل للانكسار، مثل زجاج أو عرج في الدابة، أو كسر فيها، أو صدمة في السيارة، فهنا المشتري ادعى، قال: هذه البضاعة معيبة وأنا اشتريتها، والأصل أن تكون سليمة من هذا العيب. هذا العيب هل هو محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل أن يكون قبل العقد وبعد العقد. فهنا القول قول من؟ قول المشتري مع يمينه. يعني نقبل عند التقاضي، القاضي يقبل قول المشتري، ولكن عليه اليمين، عليه أن يحلف اليمين. واضح هذه المسألة؟ المؤلف، هذه المسألة فيها روايتان في المذهب. المؤلف مشى على إحدى الروايتين، ولكن الرواية الأقوى، وهي التي قال عنها المرداوي في الإنصاف أنص الروايتين، يعني أقربهما إلى نص الإمام أحمد وأصوله أو مذهبه، أن القول قول البائع وليس قول المشتري، أن القول قول البائع وليس قول المشتري. طبعا الذين قالوا إن الرواية التي قالت إن القول قول المشتري، قالوا: لأن هذا الجزء المعيب فات على المشتري تحصيله، والأصل عدم وصوله إلى المشتري، الأصل هو عدم وصوله إلى المشتري، هذا الجزء المعيب، لأن الأصل أن تأتي البضاعة كلها سالمة، لكن لما جاء جزء منها معيب، فمعنى ذلك أن هذا المعيب استلم حقه وقيمته وثمنه البائع في مقابل شيء لم يصل إلى المشتري. وصل معيبا، واضح؟ فهم يعتبرون أن المدعي هو البائع، أن المدعي هو البائع، أنه ادعى أنه سلم البضاعة سليمة، فيقال هات البينة على اعتبار أنك أنت المدعي، وإذا لم يكن عندك بينة فالقول قول المشتري مع يمينه. هذه الرواية الأخرى، الرواية الأولى. أما الرواية التي هي الأنص وهي الأرجح، أن القول قول البائع، لأن المدعي حقيقة هو المشتري، والأصل هو سلامة البضاعة، والمدعي هو المشتري، والمدعي في عرف القضاء والقاعدة عندهم أن المدعي الذي إذا سكت سكت عنه، لم يطالب، لأنه حقه، إذا سكت لم يطالب، لم يطالب بخلاف المدعى عليه. فالذي إذا سكت هنا لم يطالب، من هو؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري إذا سكت ما في أحد بيجي يطالبه، إذن هو المدعي، واضح؟ فإذن تكون البينة عليه واليمين تكون مع البائع، فالقول قوله. ويحتجون لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث حسنه البيهقي وغيره، إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان، إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان، يعني كل واحد يرد ما له للآخر. فعلى كل حال الأقرب والأنص في الرواية هو أن القول قول البائع، خلافا لما ذهب إليه صاحب الزاد هنا. طيب، هذه الحالة الأولى وهي إيش؟ أن يكون العيب محتملا قبل العقد وبعده. قال وإن لم يحتمل، هذه الحالة الثانية. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى إذا لم يحتمل، إذا كان محتملا فالمذهب أو المؤلف مشى على أنه قول المشتري، والأرجح في المذهب أنه قول البائع. الحالة الثانية إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، إما قول البائع أو قول المشتري، إما قول البائع أو قول المشتري. يعني هناك عيب لو ادعاه المشتري ما يقبل، واضح؟ وإن ادعاه البائع، أو لو ادعاه البائع لا يقبل، واضح؟ فهنا الذي يقبل قوله من يحتمل أن يقع فيه، ولا يحتمل عند الآخر، ولا يحتمل عند الآخر. فمثل له صاحب الروض بأمثلة، مثل له بأمثلة. فمثلا في مسألة لو ادعى المشتري أنه الدابة مجروحة وتثعب دما والجرح طري، فهنا هذه عيب في الدابة، عيب في الدابة. هذا العيب يحتمل وقوعه متى؟ قبل العقد ولا بعد العقد؟ بعد العقد، لأنه لو كان قبل العقد لهلكت الدابة، واضح؟ لهلكت الدابة. فإذا هو محتمل بعد العقد، فدعوى المشتري أنه وقع هذا قبل العقد دعواه إيش؟ غير محتملة، غير محتملة. والمحتمل ما هو؟ قول البائع. فإذا يقبل قول البائع ولا يقبل قول المشتري. هل يحتاج إلى يمين هنا؟ ها؟ ما يحتاج إلى يمين، ما يحتاج إلى يمين، واضح؟ فإذا الذي يقبل قوله هو الذي يحتمل، والذي لا يحتمل لا يقبل قوله. وإذا قبل القول الذي يحتمل عنده ولا يحتمل عند الآخر لا يفتقر إلى يمين، لا يحتاج إلى، لأنه لا يحتاج إلى اليمين في هذه الحالة، لا يحتاج إلى اليمين في هذه الحالة. طيب، السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. السادس من أنواع الخيار، من أنواع الخيار هو، قال خيار في البيع بتخبير الثمن، البيع بتخبير الثمن. التخبير ما هو؟ أصله من خبر يخبر تخبيرا، يعني من الإخبار، من الإخبار. وهذا البيع، هذا الخيار هو في البيع الذي يقوم على إخبار البائع بالثمن، إخبار البائع بالثمن الذي اشترى به السلعة أو دخلت عليه فيه السلعة، يعني يقوم البيع على الإخبار بثمن السلعة في الأصل. وليس المقصود بما يريد أن يبيع به البائع، وإنما الإخبار بكم هذه السلعة دخلت عليك أنت أيها البائع، واضح؟ فأنت تريد أن تبيعها بناء على الإخبار بثمنها الذي حصلت عليه، لأن البيع سيقوم على التخبير بالثمن، سيقوم على التخبير بالثمن. وذكر المؤلف أربع صور يقوم فيها التخبير بالثمن، يقوم فيها التخبير بالثمن. فإذن هذا النوع السادس من الخيار هو خيار في البيع بتخبير الثمن، بتخبير الثمن يعني بالإخبار بالثمن، بالإخبار بالثمن. إيش معنى بالإخبار بالثمن؟ ليس المقصود العلم بالثمن، هذا معروف ولا بد أصلاً أن يخبر بالثمن، كيف يبيع سلعة ولا يقول بكم سيبيعها، ليس المقصود بكم سيبيعها، وإنما الإخبار بالثمن أي بكم ثمنها الذي دخلت عليه به، اللي هو رأس المال، واضح؟ يعني بكم دخلت عليك أنت، بكم اشتريتها، ما هو رأس مالك فيها، لأنك ستبيع بناء على رأس المال، بناء على الإخبار برأس المال بثمنها الذي دخلت عليك به، واضح؟ قال خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، يعني متى بان للمشتري أن الثمن الذي أخبر به البائع أقل أو أكثر. الذي في كتب المذهب متى بان أقل، أما أكثر هذه ليست موجودة في الإقناع والمنتهى وشروحها، وهي مشكلة هنا، لأنهم قالوا متى بان أقل، متى بان أقل، هذا واضح كما سيأتي. يعني الآن لما أقول لك هذه السيارة سأبيعها برأس مالها، كم رأس مالها؟ 1000 ريال مثلا، تقول أنا دخلت علي هذه السيارة، أنا اشتريتها 1000 ريال وسأبيعها برأس مالها، هذا إخبار بالثمن، إخبار بالثمن يقوم على أنك أخبرتني بالثمن وستبيعها برأس المال. متى بان أقل؟ والله تبين أنك ما اشتريتها 1000، اشتريتها 800، فلي الخيار هنا في هذه الحالة، واضح؟ لأنك ما أخبرت بالثمن على على الصحيح، واضح؟ متى بان أقل؟ طيب متى بان أكثر؟ والله أنا قلت لك أنا اشتريتها ببيعها برأس مالها 1000 ريال، ثم تبين لك أيها المشتري أن صاحبك اشتراها 1200 ريال مو 1000 ريال، هذا فيه إشكال، هذا ها فيه ضرر على المشتري، كسبان المشتري، ها؟ فهنا قوله متى بان أقل أو أكثر فيه إشكال، أو استشكله بعض الشراح ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لكن عند التأمل يمكن أن يقال أنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، أن يكون قوله أو أكثر ها خيار للبائع، فقد يكون البائع أخطأ فقال إن رأس مال السيارة 1000 ريال وأنا بعتك إياها برأس مالها ولكني أخطأت، فرأس مالها 1100 أو 1200، فلعل مقصود المؤلف هو هذا، متى بان أقل أو أكثر أي الخيار للمتضرر، إما البائع أو المشتري، إن كان أقل فالمتضرر من؟ المشتري، وإن كان أكثر فالمتضرر البائع، فله الخيار، فلعل مقصود المؤلف هو هذا. طيب فأي شيء يثبت خيار البيع بتخبير الثمن؟ نعم، هو ما يلزم، لكن الآن سيأتي، الآن هو هذا بيع مبني على التخبير بالثمن في أربع صور، هو ليس ملزما، هو يستطيع أن يبيع ويقول يقول له المشتري بكم تبيع هذه السيارة؟ يقول أبيعها بعشرة ألاف، وهو شاريها مثلا بخمسة ألاف أو جايته هدية، ما يلزم أن يخبر. ليس هذا، إذا كان أقول لك افهموا هذا المعنى، ليس هذا المقصود منه الإخبار بكم ستبيع. كم ستبيع ما يلزم أن تخبر الناس بكم اشتريت، لكن هنا هذا هناك نوع من البيوع يقوم على الإخبار بالثمن، يقوم على الإخبار بالثمن. فهذا النوع من البيوع الذي يقوم على الإخبار بالثمن، يعني الإخبار برأس المال، فيه خيار. إذا بان أنه أقل، إذا بان للمشتري أنه أخبرك بغير الواقع، فبان أقل مما أخبرك به، فكون المشتري متضرر. هذا هو المقصود. نعم. ها؟ كيف؟ ما أدري، له مصطلحات كثيرة ممكن يصطلحون عليه الناس بأي مصطلح، ما أدري ما أدري. نعم. لا، ما يلزمك أن تخبر يا أخوان، هذه ليس إلزام، لكن هو لو رغب أن يبيع برأس المال أو رغب أن يبيع بهذا النوع من أنواع البيوع، وهو البيع بالتخبير بالثمن، هذا نوع من أنواع البيوع. مثلا هذا خيار، أنت تستطيع أن تبيع ولا تخبر الناس برأس المال، تقول أبيعك بس لا تقول برأس المال، ثم يتبين رأس المال خلاف ما أخبرت به. أما أن تقول أنا سأبيعك بألف بألفين، ما حد يسألك بكم اشتريت، هذه من خصوصياتك. لكن حينما تقول سأبيعك كما سيأتي الآن، أنتم لا تستعجلون حتى ندخل في صور البيع، هذه لتفهموا المقصود. نعم. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه أربعة أنواع من البيوع، أربعة أنواع من البيوع هي التي يقوم عليها الإخبار بالثمن. لا يمكن أن تتم هذه البيوع الأربعة إلا مع الإخبار برأس المال بالثمن الذي دخلت عليه على البائع. واضح؟ فإذا قال سأبيعك تولية، أو سأدخلك شريكا، أو سأبيعك مرابحة، أو سأبيعك مواضعة، هذه الأنواع الأربعة من البيوع تقوم على الإخبار برأس المال. فإذا وقعت هذه الأربعة بيوع ولم يخبر بالثمن كما هو فبان أقل، هنا أصبح للمشتري إيش؟ الخيار. هذا هو المقصود. لكن إذا أراد أن يبيع بغير هذه الأنواع الأربعة، يبيع في السوق، يبيع بضاعته، ما يلزم أن يخبر بكم اشترى، بكم رأس مال، ما يلزم هذا الأمر. لكن حينما يقول سأبيعك هذه السيارة تولية، ما معنى البيع تولية؟ هذا القسم الأول. البيع تولية يعني بيع برأس المال، بيع التولية أي بيع برأس المال، كأنه يقول وليتك، تولى عني هذه البضاعة، يعني أدخل مكاني في هذه البضاعة، أنا اشتريتها بألف خذها بألف، هذا البيع تولية. أو الشركة، يعني أن يدخلك شريكا، يقول تكون شريك لي بالنصف. إذا قال تكون شريك لي بالنصف لا بد إيش؟ أنا أعرف رأس مالك حتى أعطيك النصف، أنا اشتريت هذه الناقة تدخل معي شريك فيها بالنصف أو بالربع أو بالثلث، ها؟ فلا بد أن تخبرني بإيش؟ رأس مالها حتى أدخل معك شريك. فإذا هذا بيع يقوم على معرفة رأس المال. أو مرابحة، مرابحة يعني أن أخبرك برأس المال وأطلب ربحا عليه، تقول رأس المال ألف وأطلب ربح مثلا 10%، يعني يكون 1100. واضح؟ فتقول له أنا سأبيعك هذه السيارة مرابحة 10%. إذا قلت له مرابحة فلا بد أن تخبرني برأس المال حتى أعرف ماذا تربح. لكن لو أردت أن تبيعها السيارة تقول هذه السيارة أنا اشتريتها بألف وببيعها ب1100 في السوق، ما يلزم أن تخبر الناس بكم اشتريتها. لكن حينما تقول لشخص سأبيعك مرابحة، يعني سأربح عليك بهذه السلعة، أنا هذه اشتريتها بألف سأبيعها بربح 5% 10%، إذا قلت سأبيعك مرابحة لزمك أن تخبرني برأس المال حتى أعرف كم تربح في 10%، واضح؟ أو مواضعة، المواضعة هو الإخبار عدم الربح وإنما الإنقاص من رأس المال. مواضعة تقول أنا سأبيعك مواضعة، يعني أضع لك من رأس المال، أضع لك يعني أخصم لك من رأس المال، عكس المرابحة، يعني أبيعك هذه السلعة بخصم 10% مواضعة من رأس المال، من رأس المال. فإذا اشتريتها بألف وخصمت لي 10% من رأس المال، ها، مثل ما يسمى بالتخفيضات مثلا، التخفيضات التي ليس في كل التخفيضات، لأن فيها التخفيضات ما يخبرك برأس المال لأنه يخصم من أرباحه لا من رأس المال أحيانا، لكن لو قال مواضعة فمعنى ذلك من رأس المال، تقول اشتريتها بألف وأواضعك أو أبيعك مواضعة بخصم 5%. فإذا قلت أبيعك مواضعة فلا بد أن تعرف رأس المال. إذن هذه البيوع الأربعة تقوم على ماذا؟ على الإخبار بالثمن، الإخبار بالثمن. الثمن ما هو؟ اللي هو رأس المال، بكم دخلت على البائع التاجر. فإذا بان للمشتري بعد العقد أنه أقل، أنه أخبر بالثمن والذي أخبر به أقل من الحقيقة، فهنا له الخيار. هذا هو المقصود بهذا. طيب، لا، هذه الحصروا فيها الأربعة، هذه الأنواع لا تخرج عنها عادة. طيب، المؤلف هنا مشى على ما عليه في المقنع، وهو أن له الخيار، والمسألة فيها روايتان في المذهب، لكن هنا مشى على خلاف المذهب، مشى على خلاف المذهب. والمذهب في هذه المسألة أنه لا خيار للمشتري، وإنما ينقص عنه الزائد فقط، ينقص عنه الزائد. فإذا قال أبيعك تولية ورأس المال ألف، ثم بان للمشتري أنه 800، فيلزم إيش؟ البائع أن يخصم له الزائد، أن يخصم له الزائد فقط، وليس له الخيار في الفسخ، ليس للبائع الخيار في الفسخ. لماذا؟ بماذا عللوا؟ عللوا ذلك أنه لا ضرر عليه. أي نعم، فإما أنه رضي بالبضاعة وهي بهذا السعر الأعلى، فمن باب أولى أن يرضى به بالسعر الأدنى. فإذن لا، قالوا لا خيار، قالوا هذا هو المذهب، كما نص على ذلك أو ذكر ذلك في الإنصاف وغيره، أن هذا هو المذهب وعليه الأكثر، خلافا لما مشى عليه المؤلف أن له الخيار بين الإمساك أو الرد، بين الإمساك أو الرد. وطبعا إذا قلنا يخصم الزيادة، ففي المرابحة كيف يخصم؟ يخصم الزيادة في التي حصلت في رأس المال، والتي حصلت بناء عليه في الربح بالقسط، يعني بالنسبة، لأنه هنا الآن ربح 10% على أساس أن رأس المال كم؟ ثم معي، إذا قال أبيعك مرابحة 10%، مرابحة 10%، كم رأس مالك؟ 1000، إذن 10% كم من 1000؟ 100، إذن أبيعك ب1100. ثم تبين للمشتري أن البائع كذب عليه وأن رأس المال 800، أن رأس المال 800، كم يلزم أن يرده على المذهب، خلافا لقول المؤلف هنا. المؤلف قال له الخيار إما الإمساك أو الرد. طيب، على المذهب أنه لا خيار له، وإنما له أن يأخذ ما زاد عليه، كيف نحسبها هنا في المرابحة؟ يرد له كم؟ 200، ويرد له من الزيادة، لأن 10% بناء على 10% من 1000، لكن هنا الآن مرابحة بيأخذ 10% من 800، كم 10% من 800؟ ها 80. كذا إذن بيرد له كم؟ 220 اللي من الربح، لأنه الربح أخذه على أن رأس المال 1000 لا على أن رأس المال 800، فينتبه لهذا. وكذا في المواضعة، المقصود أنه المذهب يقولون لا خيار له في الفسخ، وإنما الخيار له وإنما له حق رد الزائد فقط، وأما الفسخ فلا يفسخ البيع. كيف أكثر؟ هذا على اعتبار هل للبائع الخيار. نحن قلناه يعني فقط تأملا في مسألة في قوله أو أكثر، لأن الأصل أن البائع يعرف الثمن كما سيأتي الآن. نعم. ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لابد في جميعها، جميع ماذا؟ الصور الأربع. لابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، المشتري فقط والبائع كذلك. لا، البائع ليس بالضرورة أكيد، لأنه في الروض قال لابد من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن البائع أيضا قد يجهل أحيانا رأس المال، قد يجهل رأس المال فيبيع ثم يندم، واضح؟ فلذلك لابد أن يعرف البائع والمشتري، لابد أن يكون رأس المال معلوما بينهما، واضح؟ لأن التجار أحيانا يكون بضائعه كثيرة فيقولك أبيعك مرابحة أو أبيعك مواضعة أو أبيعك تولية، وهو لا يعرف رأس المال. فلا بد أن يعقد، يكتب العقد ورأس المال معلوم غير مجهول بين العاقدين البائع والمشتري، وليس فقط للمشتري. كيف؟ اي نعم، اذا قلنا انه لا خيار له لا يدخل في باب الخيار. هنا واصل. وان اشتراه بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيله، او باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الامساك والرد. نعم، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. هذا يرجع لكل ما سبق، وهو الذي قلنا إنه خلاف المذهب، خلاف المذهب في مسألة الإمساك والرد في التولية والمرابحة والمواضعة إلى آخره. هنا قال وإن اشتراه، يعني اشتراه تولية أو مرابحة أو مواضعة أو في شركة اشتراه. الآن ذكر صور التي يقع فيها عدم الإخبار بالثمن، عدم الإخبار بالثمن في هذه الصور الأربعة. كيف يقع عدم الإخبار بالثمن؟ هذه صور وأمثلة لوقوع الإخبار بالثمن على غير الواقع، أو عدم الإخبار بالثمن على الوجه الصحيح. كيف يكون هذا؟ ذكر أمثلة لهذا. قال وإن اشتراه بثمن مؤجل. كيف بثمن مؤجل؟ يعني الآن أنا عندي سيارة اشتريتها ب10,000 ريال، ثم جئت إلى شخص من الناس وقلت له أبيعك هذه السيارة برأس مالها تولية أو مرابحة أو شاركني فيها أو مواضعة، بالأحوال الأربعة، بواحدة من الأحوال الأربعة. قال كم رأس مالها؟ قال رأس مالها 10,000، لكن هو في الحقيقة ما اشتراها ب10,000 نقدا، وإنما اشتراها ب10,000 مؤجلة، اشتراها ب10,000 مؤجلة، وهي في الحقيقة تباع في السوق ب8,000، ولكن لأني اشتريتها ب10,000 باعها لي مؤجلة، رفع في ثمنها البائع الأول الذي باعها لي. فإذا هي ثمنها في الحقيقة، رأس مالها في الحقيقة ليس 10,000، واضح؟ فأنت حينما تريد أن تبيعها تولية أو مرابحة لابد أن تخبر بأنك اشتريتها ب10,000، لكن رأس مالها هذا بناء على أن الشراء وقع مؤجلا والبيع مؤجلا غير البيع نقدا ولا لا؟ فلا بد أن تخبر بذلك، لا بد أن تخبر بذلك. إلا إذا كان الشراء شريتها مؤجلة ها بثمن ما يسمى بثمن الكاش، ثمن النقد في السوق، ما لأجل ما بينك وبينه من المعرفة أجلك في الثمن، وإلا هو يبيعها في السوق للناس كلهم نقدا ب10,000، هنا لا إشكال. لكن إذا كان اشتريتها مؤجلة ها فرفع في الثمن عليك لأنك اشتريتها مؤجلة، وهي في الحقيقة ليس هذا هو رأس مالها. فأنت حينما تريد أن تبيعها تولية ستبيعها إيش؟ نقدا غير مؤجلة، فكيف تقول رأس مالها 10,000؟ واضح؟ فهنا قال لا بد أن يخبر بأنها بثمن مؤجل. طيب أيضا هنا المؤلف مشى على خلاف المذهب، مشى على خلاف المذهب في هذه المسألة، وهذه المسألة بثمن مؤجل قالوا إنه يبيعها مؤجلة ولا خيار له في ذلك، يكون للبائع للمشتري أن يشتريها بهذا الثمن مؤجلة، يشتريها بهذا الثمن مؤجلة، ولا يفسخ البيع في هذه الحالة، على اعتبار أنه كسبان، ما هو خسران المشتري، لا نعطيك الثمن، أنت اشتريتها مؤجلة فكذلك أنا اشتريها مؤجلة. واضح؟ فلن يخسر شيء، بدل ما يدفعها كلها الآن المشتري نقدا نؤجله ولا نفسخ البيع. المقصود أنه لا بد أن يخبر حينما يبيع، لا بد أن يخبر اشتريتها أنت كاش ولا مؤجلة. أو ممن لا تقبل شهادته له. كيف لا تقبل شهادته له؟ من هو الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم للإنسان، يعني أبوك وجدك وأمك وجدتك، هذه أصولك لا تقبل شهادتهم لك وشهادتك لهم، وهذا يعبر به الفقهاء عن الأصول والفروع. أو الفروع مثل أبنائك وأبناء أبنائك من الذكور والإناث، هؤلاء لا تقبل شهادتهم لك ولا هم ولا أنت لهم. واضح؟ لماذا لا تقبل الشهادة هنا فيما بينهم؟ لوجود التهمة بينهم. فهؤلاء الذي لا تقبل شهادتهم لك، لو اشتريت منهم بثمن وقلت اشتريت هذه السيارة من والدك وباعها لك بـ10,000، واضح؟ نحن نمثل دائما بـ10,000 لأنها أسهل الرقم يتصور، وجيت وبعتها لشخص من الناس تولية أو مرابحة أو مواضعة، فقال لك كم رأس مالها؟ قلت والله رأس مالها 10,000، لكن أنت في الحقيقة اشتريتها ممن لا تقبل شهادتهم لك أو شهادتك لهم، أي من أشخاص بينك وبينهم تهمة، بمعنى أنك في الغالب تحابيهم لا تماكسهم. يعني لو أبوك قال لك اشترها مني بـ10,000، من الصعب أنك تقول لا هذه غالية أنت يعني رفعت السعر علي، أنا سأشتريها منك بـ9 أو بـ8، ستشتريها من والدك بكذا أو من ابنك. واضح؟ فهنا قالوا لأن الثمن غير حقيقي فيه تهمة، محتمل أنك حابيتها في الثمن، وإلا هي في الحقيقة تباع في السوق بأقل من ذلك، فأنت إذا بعتها تولية أو مرابحة أو شراكة أو مواضعة لا بد أن تخبر بهذه الحال، لا بد أن تخبر بهذه الحال كما قلنا في البيع المؤجل، لا بد أن تخبر بهذه الحال حتى يعرف المشتري أنك اشتريتها من شخص ما ماكسته ولا تكلمت معه حياء منه أو يعني رغبة في نفعه أو إلى آخره. طيب المشتري ما له علاقة بالعلاقة التي بينك وبين فروعك وأصولك، لماذا يتحمل هذه الزيادة؟ واضح الصورة يا أخوان؟ فلا بد أن تخبر بهذا. فإذا بان للمشتري أنك أخبرت برأس المال ورأس المال أصله بينك وبين من لا تقبل شهادتك لهم، فله الخيار في ذلك، له الخيار على ما مشى عليه المؤلف، له الخيار، وإلا قلنا المذهب قالوا نعم. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. باع بعض الصفقة، تذكرون مرة معنا في مسألة بيع بعض الصفقة، ها، تفريق الصفقة. هنا الآن اشترى بضاعة، اشترى ناقتين أو سيارتين صفقة واحدة، واضح؟ وجاء وهو باع يعني جزء من هذه الصفقة، نصفها لك، فقلت له يعني اشترى مثلا هاتين السيارتين أو هاتين الناقتين ب10,000، فجاء وقلت له: بكم رأس المال ستبيعني تولية أو مشاركة أو مرابحة؟ كم رأس المال؟ قلت: والله رأس المال 5,000، قسطها من الثمن 5,000 مثلا، واضح؟ ولم تخبره أنك اشتريتها إيش؟ صفقة. فهنا الثمن قد يكون إيش؟ غير صحيح، لأن الأسعار تختلف، والسعر الذي في الصفقة غير السعر بالتفريق، واضح؟ والمسألة مختلفة. فإذا أنت لم تخبر حقيقة بالثمن، لم تخبر حقيقة في الثمن، فلا بد أن تخبر أن هذه صفقة، أنا اشتريت هاتين الناقتين صفقة ب10,000 وأريد أبيعك واحدة منهما ب5,000، هنا يكون أخبرتها بالحقيقة. أما أن تشتريها صفقة ثم تبيعها مفرقا وتقدر السعر من عندك، هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لم تخبر بحقيقة السعر. أما لو باعها صفقة، يعني قال سأشتري هاتين السيارتين، قال أنا اشتريت هاتين السيارتين ب10,000 وسأبيعك ب10,000، ما في إشكال، لكن ما تفرق الصفقة وتقدر الثمن من عندك حتى تخبر بأن هذه صفقة، ها؟ إيه، لكن لا تبيع بالصور الأربع هذه، فهمت معي؟ أنت يظهر إلى الآن ما تصورت الفارق بين أن تبيع بدون هذه الصور الأربع. أنت تشتري صفقة وتبيع مفرق بكيفك، لكن لا تقول أبيعك برأس المال ثم تخبره رأس المال بناء على تفريق الصفقة، واضح الصورة؟ تبيع بسعر من عندك بكيفك، لكن لا تقول برأس المال، لا تقول تولية ولا مرابحة ولا مواضعة ولا شراكة. طيب، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن في الأربع التي مضت، بثمن مؤجل أو لا تقبل شهادته أو بأكثر من ثمنه أو ببيع الصفقة. قال: فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، الخيار بين الإمساك والرد. طبعا قلنا هذا على المذهب، ها، ليس له الخيار، يعني المسألة فيها روايتان، هو مشى على الرواية، على رواية من الروايتين أنه له الإمساك أو الرد، ولكن على المذهب، ها، أنه ليس له الفسخ، وإنما له أن يرد له الزيادة التي حصلت عليه، ها؟ كيف؟ ها، أحسنت، ما انتبهت إليها. نعم، هذه من الأمثلة. قال: أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني باعه، هذه كلها صور بثمن مؤجل أو من لا تقبل شهادة، أو بأكثر من ثمنه حيلة. كيف بأكثر من ثمنه حيلة؟ يعني لو احتال على من يطلبه مال، يطلبه مال، يطلبه مثلا 1,000 وسيتبايع معه ببضاعة قيمتها 800، واضح؟ فقال: أشتري منك هذه البضاعة 1,000، وهي في الحقيقة لا تساوي 1,000، ولكن حيلة حتى يأخذ المال منه، أو ليربحه. ذكر أمثلة أيضا في الروض لمصلحة له، اشترى منه لمصلحة له، يعني اشترى هذه البضاعة أو هذا البيت لأجل مصلحة، يريد أن يساكن فلان، يسكن بجانب فلان، فاشتراه بأكثر من ثمنه لمصلحة تعود لنفس الشخص. ثم لما أراد أن يبيعه قال رأس ماله كذا. هو الحقيقة ليس رأس مالي، أنت اشتريته بأكثر من قيمته لمصلحة أو لأجل حيلة حتى تأخذ حقك ممن تطلبه مال، واضح؟ أو لتنفع فقير، يعني فقير اشتريت منه هذا الكتاب بمثلا بعشرة هو لا يساوي خمسة لأجل أن تنفعه. ثم إذا أردت أن تبيع الكتاب ما تقول رأس ماله عشرة، هو رأس ماله خمسة، لكن أنت نفعت هذا البائع لأنه فقير مثلا، واضح؟ فهذا المقصود بأكثر من ثمنه حيلة، ولها عدد من الصور ذكرها في الروض. كل هذه الصور ثمن مؤجل أو من لا تقبل شهادته أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة، كلها صور لإيش؟ مما يقع فيه عدم الإخبار بالثمن فيما لو باع بالصور الأربعة التي مرت، واضح؟ فالمشتري له الخيار بين الفسخ أو الرد، بين الإمساك عفوا أو الرد، الإمساك أو يعني إمساك البضاعة بهذا الثمن أو ردها. والإمساك يحتمل أمران، الذين قالوا الرواية الذين قالوا بأن له الخيار بين الإمساك أو الرد، الرد يعني أن يفسخ البيع ويترادان كل واحد يأخذ حقه، والإمساك هل يمسكه بنفس الثمن أو يمسكه مع إرجاع الزائد. في الشرح الكبير وفي غيره من الشروح قالوا صاحب المقنع قال هو مخير بين الإمساك والرد ولم يفصل، وقال في الشروح قالوا أنه يحتمل هذا الأمر، يحتمل أن يمسكها بنفس رأس المال الذي أخبره به ولو كان خطأ، أو أنه له الحق أن يأخذ الزيادة التي حصلت عليه، لكن له الخيار بين الرد أو الإمساك مع أخذ الزيادة. لكن المذهب قلنا هي إيش؟ أخذ الزيادة، وليس له الخيار في هذه المسألة، ليس له الخيار في فسخ العقد. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. نعم. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، خيار الشرط أو خيار المجلس، يعني لو تبايعت أنت إنسان على شراء هذه السيارة اشتريتها بعشرة آلاف، ثم حصل في أثناء خيار المجلس أو خيار الشرط قلت والله غالية نزل لي من الثمن فنزل لك مئتين، فإذا جيت تبيعها أو نزل لك يعني 20% مثلا نزل لك ألفين صارت بثمانية ألاف، إذا أردت أن تبيعها لابد أن تخبر بما حصل، واضح؟ وكذا الزيادة في الثمن، سواء زيادة أو حط من الثمن لابد أن تخبره فيما حصل في مدة الخيار. هذا فيما إذا كان قبل ثبوت البيع كما سيأتي. قال أو يؤخذ أرشا لعيب، أنت اشتريت هذه السيارة وإذا بها مصدومة فرجعت إلى البائع وقلت أنت اشتريتها بعشرة آلاف، قلت هذه السيارة مصدومة وما أخبرتني بها وهذه الصدمة تكلف ألف ريال فخصم لك الألف ريال، فإذا أردت أن تبيعها ستبيعها بها بهذه الصدمة ولا لا؟ وقال لك وقلت سأبيعها تولية يعني برأس مالها أو مرابحة، فهنا إذا أردت أن تخبر بماذا ستخبر؟ ها؟ ستقول رأس مالها عشرة آلاف؟ هل رأس مالها عشرة آلاف؟ لا، فيه أرش للعيب هنا، إذا رأس مالها تسعة آلاف، واضح؟ أو أرش جناية أو جناية عليه، أرش جناية يعني لو كان مثلا إنسان صدم لك هذه السيارة، ها؟ والسيارة اشتريتها بعشرة آلاف سليمة، ثم جاء إنسان وصدمها وأعطاك قيمة الصدمة ألف ريال ورحت تبيعها بهذه الصدمة فقال لك كم رأس مالها؟ تبيعها تولية أو مرابحة كم هذه السيارة؟ قلت والله رأس مالها عشرة آلاف، هل هي رأس مالها عشرة آلاف؟ هي نعم رأس مالها عشرة آلاف قبل الصدمة، لكن مع أرش الجناية لابد أن تخبر. قال أو ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية يلحق برأس ماله ويخبر، لابد تخبر، يرجع هذه الألف اللي أخذتها جناية أو أرش عيب ترجع على رأس المال ويخبر به في أثناء البيع، وإلا تكون ما أخبرت بحقيقة الثمن، ما أخبرت بحقيقة الثمن. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، هذا في ماذا؟ هذا في الصورتين الأولتين، الزيادة في الثمن أو الحط. إذا كان بعد لزوم البيع لم يلحق به، لأن مسألة الأرش والجناية هذه أصلا البيع لازم، واضح؟ إنما الكلام هنا بعد لزوم البيع في مسألة الزيادة في الثمن أو الحط، ما تخبر. يعني أنت الآن انتهى خيار المجلس أو انتهى خيار الشرط ولزم البيع، ثم لما جيت تسدد الثمن قال لك البائع أبا أنزل لك 100 ريال من عندي، إذا جيت تبيع كم رأس المال؟ هل لازم تخبر بهذا الحط الذي حطه عنك البائع من رأس المال؟ لا. ليش؟ لأن هذا بعد لزوم البيع، بعد ثبوت البيع. لكن لو حطه عنك في أثناء مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، هنا لا بد أن تخبر به. بينما في أرش الجناية وفي ثمن البيع هذا تخبر سواء قبل لزوم البيع أو بعد لزوم البيع، لا بد أن تخبر بخيار بأرش العيب أو أرش الجناية. ثم قال في الأخير: وإن أخبر بالحال، أي يعني حتى بعد لزوم البيع أخبر بالحال فحسن، يعني يفضل ذلك الإخبار بالحال على كل حال، قبل لزوم البيع أو بعد لزوم البيع. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.